أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يغرق ما لا يزال

الخالق يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Yeah. داود وحياة الرسول حق محمد ولمر Yeah. إنها لفي صحف نوح.